ماشي ندير فرنجة في حومتنا وحلف ما يسبقنا قالو خدا حلاوتنا ديما مخاصم معانا ومع عجينا طالع له طول الزمان عيت ما نساعد فيه وشحال ما نحزر فيه واللي احتاج كنعطيه ديما في كل سيمانا انجيه بالبشرة عنده زربان وحلف عن خبزي ما يدير له شانو يا الفرانة يكون شي تباعي مور الفران ديما خبزي عنده عدو فرانو يا الفرانة يكون شي تباعي مور الفران ديما خبزي عنده عدو فرانو سيدي مرة يصيبتهم تشوط مرة فطير مرة يقول ليك جلاه واللي احنا عليه داه حتى البدال ما خلاه وانا مساع في القانا عسى يصيب لينا غير الوصلات بانا الله يدير شي تاويل من صانع عقلي قفيل جلالنا حتى المنديل ديما بسبع شانا فطير خبزنا وكحل بالدخوان وانا سكري ما خطا فرانو يا فرانا يكون شي تباعي مول الفران ديما خبزي عنده عدو فرانو يا فرانا يكون شي تباعي مول الفران ديما خبزي عنده عدو نهار العيد الكبير عجنتهم خالتنا وحسبتهم جارتنا ورشمتهم عمتنا وديتهم بالقانا في الحين شافية جاوبني بالحسان وقال لي نهار سعيد تهلنا في حق العيد وحقنا من القديد وجيب حق شعبانا وجيب لي الفطرة شهر رمضان وإلا جبتي الفقاس جيب تمانو يا فرانا يكون شي تباعي مول الفران ديما خبزي عنده عدو فرانو ناسي كتير حبوا يفطروا الضياف عملوا شوية ويش الفل عملوا رغيفة خفاف من طحين بتزرف وداتهم مرجانة جبرات صنعوا زعفان بهم زمان مخو من الكيوف خوا ومدوخة شي حلوة تما صعبت الدعوة وصلت ليه زربانة عنها قبا وقام تبعها زعفان ينكي فيها مطرحو وعيدانو عنده والو يطير تما قمت له زعفان ومشيت بالبكر زربان عنده لقيت شي عرفان المعلم ومشيت انا من اللي وصلت عنده جاوبني بالحسان انا ودوا وقال لي الحبيب داك المشي عراه صويب وزادني كلام صويب ليا مراه زربانة وانت حبيبنا بالقلب والكنان وتصالحنا تما في قلب فران ديما خبزي عنده عدو فران والرجاح في البلاد قايمين صلاح سمعتهم زيانة حاشا دمها مرفوعة هما وشانا وانا عملت في الميزان فرجال لدي فنان بها يونس العشران ضحكة مع الفرانة تعجب كل منه فوقي البدان ايو نسبيها خاطرو وعشرانو الفرانيكم جيت داعيكم الفران ديما خبزي عند وحدو فرانو بالله الفرانيكم جيت داعيكم الفران ديما خبزي عند وحدو فرانو هاد الميزان واسمي ما يفع لكم شرانو بالعيد يا الفرانة في أرض فاس عاشر كم من فنان ما خافي عالدهات طرز غزلانو وسلام يا الفرانة نهديه للشياخ بقلبي فرحان ما هب الياس وياسمين بغصانو وكداك يا الفرانة الجميع كل منه قلب دقانة ليه نسلم طول الضياء ودي جانو الجحيد يا الفرانة ما جاني في شيء الوحش الهرنان نعطيه الخلا طريب سنانو ندريه يا الفرانة فارس روب ويدور شي غيران خصاتو شي قطع تخرج عيانو لكن يا الفرانة تقول يا خالقي سبحانه سبحانه لكن يا الفرانة يكفيه غل الجلو وحش الكيفان بالفيش مع النفخة نضب عزمانه وانا يا الفرانة تكلي في خلقي سبحانه سبحانه يغفر لي يا ذنبي جمع وزرانه يا الفرانة ديما خبزي عندو عدو فرانه Right.